بنات الاخوان وبنات العم والعمات من ذوي الارحام، وهل يجب صلاتهم وهل يأثم من ترك ذلك؟ نعم، بنات العم وبنات الخال اولاد العم اولاد الخال كلهم لا ضعيف، لكن الرحم غير ضعيف، اقوى منهم الاعمام والاخوان والاخوه والاخوه، فهم لا باس منهم من الاقارب البعيدين بعض البعد، فاذا استطاع ان يصلهما في مواساه المال اي فعل، فإذا غلقتهما بكلام الطيب والصلح الطيب والزيارة الحسنة التي يدري عنها وزارة.